نعم، سنة ابن ماجه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام باب القاف. القاف، أي القاف، هذه القاف. تجدها. صحيح صحيح. باب القاف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب مصنف ثقة ثابتة أمين رواه جماعة إلا الترمذي. وهشام بن عمار. وهشام بن عمار وهو شيخ الإمام البخاري حسن الحديث. ومحمد بن الصباح مقرونا أيضا محمد الصباح من الثقات. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي لأولى ابن عيينة ومالك رضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري. رضاع علم أهل الحجاز عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن عروة. عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة وكان تقيا نقيا عابدا كما قال هشام ابنه، قال أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول: يا عائشة، ألم تري أن مجززنا المدلجي دخل علي فراء أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما. عليهما إيش؟ قطيفة. قطيفة جبت أنت نصبتها منين بقى حبيبي؟ قطيفة. فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الزهري ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا محمد بن يوسف. محمد يوسف من؟ محمد يوسف الفريابي، هذه فيها نظر، يبقى محمد يحيى هذا ليس من الزهري. لما لا؟ نعم، فريابي شيخ للإمام البخاري، طبقة واحدة. نعم نعم يا صح. محمد يوسف الفريابي هو ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قال النسائي ثقة، وثقة ابن معين وأحمد. قال: حدثنا إسرائيل. إسرائيل بن يونس ومن ثقات الأثبات من أول الناس عن جدي. قال: حدثنا سماك. سماك ابن حرب، وكما قلنا سماك ابن حرب يضطرب جدا في أكرمة، وإن كان يعني الكلام فيه في غير أكرمة، وقد روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أكرمة. عن أكرمة قلنا يضطرب في أكرمة، وأكرمة مولى ابن عباس، يعني لم يثبت فيه ما قالوا عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله الأربعة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها: أخبرينا، أشبهنا أثرا بصاحب المقام. فقالت: إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. قال: فجروا كساء ثم مشى الناس عليها، فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا أقربكم إليه شبها. ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث منكر ضعيف جدا. هذا حديث يدور مثل القرعة، هذا حديث على القيافة أو القائف. القائف هو الذي يعرف الأشياء والأثار ويقف تتبعه، والقيافة إثبات النسب بالشبه. القيافة عند العرب هي إثبات النسب بالشبه، والحق بأنه كانت في أقوام وأقوام، وكانت في أناس وأناس، فهذه القيافة، وهي طريقة من الطرق التي اعتمدها الشرع مدركا لإثبات النسب، مدركا لإثبات النسب وإلحاق الولد. وقال بذلك أحمد بن حنبل ومالك والشافعي في القديم قالوا بذلك، وردها أبو حنيفة، وقال: لا يجوز الاعتماد على القيافة، بل هو جزما قول الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد. وأما أبو حنيفة فقد قال بأن القيافة لا يعتمد عليها، ولأنها تعويل على الشبه، وقد يجعل الله الشبه في الأجنبي، وهذا صحيح، قد يجعل الله الشبه في الأجنبي ويكون نسبا ولا شبه بينهم. فقالوا: المسألة مبنية هنا على الإيش؟ على الخرس والتخمين. المسألة مبنية على الخرس والتخمين، وليس هكذا ينسب أو ليس هكذا يمكن إلحاق النسب بالإنسان. والصحيح الراجح في ذلك هو أن القيافة مدرك من المدارك التي يلحق بها النسب، وقد عمل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمل بذلك وقد أقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به الخلفاء الراشدون الأربعة، عمل بها بالقيافة الخلفاء الراشدون الأربعة، فقد قالوا بذلك، قالوا بأن القيافة مدرك من مدارك الأحكام لإلحاق النسب في هذا الباب. يعني طبعا ليست كالقياس، ليست كالإجماع، ليست، لكنها كما قلنا وسيلة في ذلك من باب القرائن المحتفة التي ينسب أو يستخرج منها الحكم. الغرض المقصود بأنهم قالوا الأصل بحديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا بأبي هو أمي، فرحا متهللا على عائشة رضي الله عنها أرضاه، عرف ذلك في وجهه، فقال ألم تري كيف قال المجززة ما رأيت ما قال مجزز المدلجي، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وصورة المسألة أن أن أن أن أسامة ابن زيد، وأسامة كان أسود جدا كالليل البهيم، وكان أفطس رضي الله عنه أرضاه، وكان زيد بن حارثة كان أبيض كما يقولون من اللبن، كان أبيض من القطن، كان أبيض جدا، وابنه كان أسود جدا، فلذلك كانوا يطعنون في النسب، وهذا كان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حبه وابن حبه، هو زيد حب رسول الله وابن حب وأسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذيهم في الكلام في الطعن في نسب أسامة. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودخل فرحا متهللا، قال أما رأيت ما قال المدلجي؟ قالت ما قال المدلجي؟ قال هذه أقدام بعضها من بعض، لأنه غطي الوجه وما بقت إلا الأقدام سوداء وبيضاء، فنظر إلى الأقدام البياض والسواد، فنظر إلى الأقدام فقال هذه أقدام بعضها من بعض، قال هذه أقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا. والفرح هنا له أمران، الأمر الأول حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الذب عن أسامة وعن زيد، وفرح جدا بما وجد المخرج للمؤمنين من الستر والذب على العرض. والأمر الثاني المهم جدا هو أن الإنسان لا يفرح على الباطل، لا يفرح على الحق، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن القيافة حق، وأنه يؤخذ بها، وإلحاق النسب قد يكون بهذه القيافة. أما الأحناف كما قلنا فإنهم ردوا ذلك وقالوا بأنها ما هي إلا الخرص والتخمين. قلنا قد تكون الأحكام مدارها على الفراسة، وقد تكون من المقدمات والنتائج هذه، إذا انعدمت البينات في هذا الباب فالقيافة تنزل منزلة البينة، القيافة تنزل منزلة البينة، وقد أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة البينة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمدها ودخل فرحا على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لكن بعدما اتفق الجمهور خلافا للأحناف الذين قد خالفوا الحديث والحديث حج عليه، لأنهم هنا الحق بأن التشويش عند الأحناف أنهم قالوا المسألة دائرة على الخرص والتخمين، ولا يكون هذا القول من الأحناف ردا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجابه الحديث بالرأي، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وما لئن من قال لا قال رسوله. فالحق بعد الراجح وقول الجمهور وردا على الأحناف أنهم صادموا الحديث بالرأي ولا يؤخذ به بحال من الأحوال، فاختلفوا بينهم بعد الاتفاق. فالحنابلة يرون بأن القائف لا لا لا لا يؤخذ بقوله وحده، لابد من قائفين أنزلوها منزلة البينة بالشاهدين صحيح، والأحناف والشافعية قالوا لا، هي بينة مستقلة، والدلالة على ذلك الحديث، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد قول المجزز المدلجي، ولو كانت المسألة يعني تقف على على على آخر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو دخل على أنه قد قطع وجزم المسألة بقول المدلجي، ودخل على عائشة فرحا بأن المدلجي لما قال بذلك فاعتماده هذا، كأنه اعتمدها وهو يأمر بلسان الحال على اعتمادها وحده. فإن قلنا بالاحتياط نعم، لكن نقول بوجوب أن يكون على قائفين لا قائف واحد، فهذا يعني مخالف لظاهر الحديث. فإذا القيافة أيضا تنزل منزلة الشهادة، والقيافة من البينات أو تنزل منزلة البينة. فإذا اختصم رجلان في وليد فإنه القائف يمكن أن يلحقه بواحد من الاثنين. تبقى مسألة أخيرة، إن قلنا باعتماد القافة، هل اعتماد القافة هنا في هذا الباب يمكن أن يلحق الولد برجلين فيكون له أبوان أم لا؟ قال بعض العلماء بذلك، قال يكون له أبوان، وعندهم شبهة من هذا الباب أن الإنسان قال أيغزوه بمائه أيغذوه بمائه؟ المرأة التي كانت في عصر عمر ووجدها حاملا بعد إيش؟ بعد موت زوجها بمدة. فسأل عنها الناس، قالوا له أنها من أشرف الناس، وهو يريد الحمل، عنده الحمل تهمة. الإمام عمر الخطاب يرى بذلك ويريد أن يقيم الحد ويستوقف عن ذلك بسبب الثناء عليها الحسن. فجاءت امرأة عجوز قالت أنا أفتيك أمرها. قال ما أمرها؟ قالت هذه كانت قد يعني كأن البويضة خصبت من زوجها ثم خمل الحمل، خمل. فلما تزوجت حملت قبل 5-6 أشهر، فلما تزوجت نشط الحمل بماء الآخر. وقال أيغذوه بمائها؟ لكن هل يمكن أن نقول بأن الولد يكون به شبه بين اثنين فله أبوان؟ والله يعني حقا حتى طبيا لا، لأن هي البويضة لا تخصب إلا بإيش؟ بحيوان واحد. البويضة لا تخصب إلا بحيوان واحد. طب فين بقى نص حيوان من هذا نص حيوان من هذا؟ منوي؟ لا، لا تجد ذلك. فالصحيح الراجح بأن القائف إذا ألحقه باثنين يكون بذلك قد أخطأ، وهو لا يلحق إلا برجل واحد فقط، يعني لا يلحق إلا بواحد فقط لا بالاثنين. ولو ألحقه بالاثنين يكون قد أخطأ، لو ألحقه بالاثنين يكون قد أخطأ في ذلك. يبقى لنا المسألة المعاصرة، وهي هل هناك شيء ينزل منزلة القافة؟ هل هناك شيء ينزل منزلة القافة؟ وهي مسألة الدي ان، اسمها دي ان ايه؟ الدي ان ايه اللي هي فحص ايش؟ فحص الدم؟ الخلايا الجزائية، صح؟ عشان يعرف انه منه ام لا. الحق انه ينزل منزلة القافة، هو ينزل منزلة القافة، لكن يقام بها حد او شيء من ذلك؟ لا، لا يقام بها حد. ها؟ يزود به النسب، يزود به النسب، لكن يزود به النسب لما يكون فراش، عشان نتكلم بهذا الباب. لو أراد أن يلاعن وجاء بهذه الإثبات النسب يمكن يزود به النسب، لكن هل يثبت الزنا أو شيء من ذلك ويحدث الحد؟ لا إلا إذا أقر، لا إلا إذا أقر. هذا الأصل في هذا الباب. ونكون بذلك قد انتهينا من الدروس اليوم بفضل الله لا فعلها. إن نسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي والإخوة والأخوات الفضلات بكثرة الصلاة على النبي في هذه الليلة وغدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة أكثروا من الصلاة عليه يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه. وقال: من صلى عليه الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: المؤمن أخو المؤمن. من وين بقى المؤمن أخو المؤمن؟ فرح أن يسلم بالذب عن أسامة وعن أبي. هكذا المؤمن يفرح بالذب عن أخيه، مش يقع في أخيه. هكذا المؤمن حقا. وأما المنافق فلا، المنافق يفرح بالوقوع في أخيه، نعوذ بالله من الخذلان. فالحديث الثالث هذا منكر جدا، فلذلك لا نتعرض له. فضل عائشة رضي الله عنها وارضاها، شوف أنه سلم يدخل لها فرحا من حبه فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل القائف يؤخذ برأيه في البشرة كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم على كل حال؟ كيف ذلك؟ ما فهمت. هل القائف يؤخذ برأيه في البشرة كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة؟ يؤخذ أم على كل حال؟ في كل أحوال يلحق به النسب. يعني لو أنكر شيخ نسب من هو معروف أنه ابن، خلاص بقى يلاعن. ليس ابن هذا، يتكلم في الإنكار يعني. نعم نعم، يؤخذ بقوله على العموم، ليس لا يؤخذ في الإثبات فقط، يعني يؤخذ في الإثبات فقط ولا يؤخذ في النفي، خطأ مبين. المسألة يؤخذ بها، لكن إنكار هذا أيضا ليس على الفراش، يعني إنكار هذا لا يؤخذ به على الفراش، يعني لا يؤخذ به على الإنكار في الفراش، لأن بين وجوده خلاص الواد للفراش. لو كان فراشه خلاص انت ما يسلم، لا يؤخذ به بحال، حتى لو قال هذا ليس ولدك لا يؤخذ به. ليه؟ لان البينه موجوده اقوى من لان القافه اقصاها انها تكون بينه، والبينه الاقوى هنا موجوده، الفراش موجود. قال انسلم: لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شيء. قال: هو لك يا عبد الزمع الولد للفراش. خلاص انتهى الموضوع، جزيتم الجنه، زادكم الله حرصا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير الجزاء.